بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 52 بعد 100، ووصلنا إلى القصيدة 61، وهي بالحقيقة ليست قصيدة، إنما هي مقطعة صغيرة مكونة من بيتين لن يعني نتوقف عندها، سنشرح هذين البيتين ثم ننتقل إلى القصيدة التي تليها. قال المتنبي وهو بمصر، لمن قال؟ لسيف الدولة. نفهم شوي الوضع. احنا قلنا عاتبه ب341، المتنبي عاتب سيف الدولة بقصيدته الشهيرة وحر قلبه 341، تركه 346. كان قبل ذلك عنده 5 سنوات تقريبا، 4 إلى 5 سنوات، بمعنى أن ظلت الأمور تتفاعل 5 سنوات بينهما حتى فارقه العتاب، بداية إعلان الانقطاع الحبل ما بين العظيمين المتنبي وسيف الدولة. 346 غادره إلى كافور الإخشيدي. أنت مكثت 9 سنوات عند سيف الدولة وذهبت إلى كافور الإخشيدي، أول فترة ستحن إلى حلب، حلب الشهباء، 9 سنوات والحلوة والمرز كما يقولون، ورأيت ما رأيت من سيف الدولة من حروبه مع الروم. فذهبت إلى مصر فحننت إلى ريا كما قال الشاعر، فبعث الشوق بك إلى سيف الدولة. ولكن يا متنبي أنت لديك كبرياء عظيمة، معقول تقول والله آلمني الفراق والشوق ذبحني الشوق إليك يا سيف الدولة؟ كيف ممكن تصوغ حالة حقيقية تشعر بها لكن كبرياءك يطامن منها يخفضها؟ قال فارقتكم، فإذا ما كان عندكم قبل الفراق أذن بعد الفراق يد، إذا تذكرت ما بيني وبينكم أعان قلبي على الشوق الذي أجده. إذن هو يقرر أنه وجد شوقا في قلبه تجاه سيف الدولة، وهذا من النقاء الذي لا يستطيع أمامه المتنبي كتمانا، لكن في شيء من الكبرياء يغلف، أو يعني دعونا نقول يبلور فكرة كيف يشتاق إلى سيف الدولة. قال له فارقتكم يا سيف الدولة، فإذا ما كان عندكم قبل الفراق أذن، يعني أذن بماذا؟ بالفراق، الفراق الذي ألجأني، الحساد الذين ألجأوني إلى فراقك هو الأذن. ما كنت والله أريد أن أفارقك يا سيف الدولة، ولكن حسد الحسد كما قلنا في القصيدة السابقة هو الذي جعلني أفارقك، وأنت قلت لك أزل حسد الحساد عني بكبتين فلم تفعل، وبالتالي صار الفراق أمرا محتوما. فارقتكم فإذا ما كان عندكم قبل الفراق أذن بعد الفراق يد، صار يعني نعمة بعد أن فارقتكم. لما؟ لأنه أوردني على ملك آخر، بس هو بده يقول لسه مش عارفه هذا الملك الآخر، فمش كثير معطي مدح هذا الملك الآخر، لم أخبر خيره من شره، أنا لساتني في بداية رحيلي وفرقتي لك، ففي عندي شيء من الشوق تجاهك، وفي عندي حذر وتخوف وترقب من الملك القادم، لكن هذا الفراق قبل أن أفارقك يا سيف الدولة كان أذن، بعد أن فارقتك صار يدا، يعني صار نعمة، نعمة عند من؟ عند ملك جديد، لعلني أجد حياة جديدة. يقول له أنا مشتاق لك بس يعني فارقتك بسبب الحسد ليس بسببك أنت، بسببك أنت لأنك لم تكبتهم، لم تسكتهم، لم تنتصر لي في الموقف المشهود مع ابن خالوي، وذهبت إلى، أريد أن أخبرك أنني ذهبت إلى ملك جديد، كان يبعث رسالة، يعني يبعث له رسالة، أنا ذهبت إلى ملك جديد، وهذا الملك الجديد إن شاء الله يكون خيرا، لسه مش عارف ماذا سيحدث معه عند كافور الإخشيدي، سيحدث معه العجائب إن شاء الله، يعني نعطي بعض الإطلالات التاريخية على ما حدث عند كافور الإخشيدي. ثم قال في البيت الثاني إذا تذكرت ما بيني وبينكم، ما الذي بيني وبينك يا سيف الدولة؟ الحب، العهد، كان في عهد بيني وبينك في 9 سنوات، عيش ملح، شيكس الصين يقولوا عيش ملح، أعان قلبي على الشوق الذي أجده، يعني أعان الفاعل تبع أعان يعني استعان، هو العهد، أعان هذا العهد وهذه الذكريات الجميلة، قلبي أعانت الذكريات الجميلة والعهد الذي كان بيننا يا سيف الدولة، أعان ذلك كله قلبي على الشوق الذي أجده بسبب فراقك. حزين شوية منكسر قليلا ويقول إن المشتاق إليك لكن الذي أستعين به على الشوق أيام الحلوة معك هيك. وهذا حقيقة كل متفارقين جمع بينهم يفارق الرجل زوجته فيشتاق إليها يقول والله كان بيننا رصيد فيشتاق. فالذي يعينه على هذا الشوق الشديد إنه هذه ذكريات الحلوة فتذكرها. بعضهم هذا الشوق يعني هذه الذكريات تزيده حزنا بس هو أريد أن يقول لي سيف الدولة إنه هذه الذكريات الجميلة ما زلت أحتفظ بها في قلبي. انتهت القصيدة 61 المقطعة. دعونا نذهب إلى القصيدة 62 في هذه الحلقة وسنقرأه أولا ثم سنلقي الظلال على مجموعة منها. قال المتنبي وقال في صباه يمدح محمد بن عبيد الله العلوي وهي في ترتيب الواحدين الواحد رتب ترتيب زمني القصيدة الثالثة وفي ترتيب معجز أحمد للمعري القصيدة الثانية يعني من أول شعره في صباه ربما عمره 15 سنة 14 سنة أقل من ذلك وهي على البحر المديد وهو أصعب البحور وبحر غير موسيقي فكأن المتنبي أراد باختياره لهذا البحر أن يقول للناس إنني بدأت شاعرا كبيرا وعظيما فلم يوقفني بحر كالمديد أن أنظم عليه في صباي. فماذا قال؟ قال أهلا بدار سباك أغيدها أبعد ما بان عنك خردها ظلت بها تنطوي على كبد نضيجة فوق خلبها يدها يا حادي عيرها وأحسبني أوجد ميتا قبيل أفقدها قفا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها ففي فؤاد المحب نار جوى أحر نار الجحيم أبردها شاب من الهجر فرق لمته فصار مثل الدمقس أسودها بانوا بخرعوبة لها كفل يكاد عند القيام يقعدها ربحلة أسمر مقبلها سبحلة أبيض مجردها يا عاذل العاشقين دع فئة أضلها الله كيف ترشدها ليس يحيك الملام في همم أقربها منك عنك أبعدها بئس الليالي سهرت من طربي شوقا إلى من يبيت يرقدها أحييتها والدموع تنجدني شؤونها والظلام ينجدها لا ناقتي تقبل الرديف ولا بالصوت يوم الرهان أجهدها شراكها كورها ومشفرها زمامها والشسوع مقودها أشد عصف الرياح يسبقه تحتي من خطوها تأيدها في مثل ظهر المجن متصل بمثل بطن المجن فقرددها مرتميات إلى ابن عبيد الله غيطانها وفدفدها إلى فتى يصدر الرماح وقد أنهلها في القلوب موردها له أياد إلي سابقة أعد منها ولا أعددها يعطي فلا مطله يكدرها بها ولا منه ينكدها خير قريش أبا وأمجدها أكثرها نائلا وأجودها أطعنها بالقناة أضربها بالسيف جحجاحها مسودها أفرسها فارسا وأطولها باعا ومغوارها وسيدها تاج لأي ابن غالب وبه سما لها فرعها ومحتدها شمس ضحاها هلال ليلتها در تقاصيرها زبرجدها يا ليت بي ضربة أتيح لها كما أتيحت له محمدها أثر فيها وفي الحديد وما أثر في وجهه مهندها فاغتبطت إذ رأت تزينها بمثله والجراح تحسدها وأيقن الناس أن زارعها بالمكر في قلبه سيحصدها أصبح حساده وأنفسهم يحدرها خوفه ويصعدها تبكي على الأنصل الغمود إذا أنذرها أنه يجردها لعلمها أنها تصير دما وأنه في الرقاب يغمدها أطلقها فالعدو من جزع يذمها والصديق يحمدها تنقدح النار من مضاربها وصب ماء الرقاب يخمدها إذا أضل الهمام مهجته يوما فأطرافهن تنشدها قد أجمعت هذه الخليقة لي أنك يا ابن النبي أوحدها وأنك بالأمس كنت محتلما شيخ معد وأنت أمردها فكم وكم نعمة مجللة ربيتها كان منك مولدها وكم وكم حاجة سمحت بها أقرب مني إلي موعدها ومكرمات مشت على قدم البر إلى منزلي ترددها أقر جلدي بها علي فلا أقدر حتى الممات أجحدها فعد بها لا عدمتها أبدا خير صلات الكريم أعودها. إذن قال في البيت الأول: أهلا بدار سباك أغيدها أبعد ما بان عنك خردها. وتروى أبعد ما بان عنك خردها، يعني تفعل ذلك، فتروى على الجهتين، وتروى أيضا أبعد ما بان عنك خردها، فلها ثلاث روايات. طيب شو قال هو؟ أهلا بدار سباك أغيدها. أهلا يعني كلمة تقال للترحيب، وهي إعرابها في العربية مصدر نائب عن فعله منصوب، فالتقدير نزلت أهلا أو يعني هللت أهلا. بدار، هذه دار ما صفتها؟ سباك أسرك، السبي الأسر، سباك أغيدها، والمرأة الغيداء الجميلة الشابة الناعمة، سباك أغيدها يعني أسركت، أسرتك في هذه الدار فتاة جميلة. أبعد ما بان عنك خردها، الهمزة تكون الاستفهام إذا قرأناها أبعد، يعني هل تسمح لهذه الدار أو لهذه الفتاة أن تسبيك مع أنها، هل تفعل ذلك بعد أن بان رحل وابتعد عنك خردها؟ والخرد جمع، ومرت معنا سابقا في شعر المتنبي، مفردها خريدة، والخريدة المرأة الناعمة الشابة الطرية. فقال لك بعد ما رحلت عنك ولم يعني تلتفت إليك، وبعد ذلك تقول لهذه الدار أهلا بدار سباك أغيدها، يفترض أنك تقول ألا لعنة الله على هذه الدار التي جعلت هذا الفرق يحدث بيننا، لكن لا، قال لك لا، هذه الدار أيضا حوت هذه الجميلة، حوت هذه المرأة المحبوبة، فأنا أرحب بهذه الدار إكراما لمن نزل في هذه الدار. ويقال يعني أنت تحب الدار لمن نزل فيها لا للدار. شيء قال المجنون، قال أمر على الديار، أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقال أهلا بدار سباك أغيدها أبعد ما بان عنك خردها. إذا كانت أبعد ليس أبعد، يعني ليست الهمزة الاستفهام، فكانت أبعد هي كلمة واحدة ليست مكونة من همزة استفهام وبعدها كلمة بعد، صارت أبعد يعني سباك أبعد حال، يعني مبعدة ما بان عنك خردها، يعني طالما بان عنك خردها. وإذا رويتها أبعد ما بان عنك خردها، يعني أبعد شيء من أن تصل إليه هو خردها، أبعد بالرفع، فبصير أبعد مبتدأ وخردها خبر. فأبعد ما بان عنك ممكن الذي يبين عنك مثلا على تستطيع أن تصله في أسبوع أو بعد يوم أو بعد نصف نهار بعض يوم، لكن هذه أبعد، يعني أبعد شيء ما بان عنك، أبعد ما كان بائنا عنك، وقد تكون ما هي مصدرية في هذه الحالة. فأبعد أبعد البعد عنك هو خردها، فصارت أبعد ما بان، هذا مصدر مؤول تقديره أبعد البين، يعني أبعد البعد، فأبعد البعد هؤلاء النساء الجميلات، ما في أبعد منهن. قد تكون البعد الآن إذا أردنا أيضا أن نتسع في الشرح، قد يكون البعد زمانيا أو مكانيا أو معنويا، هي قريبة أو موجودة أو تستطيع أن تصل إليها، لكنه يستحيل الوصول إليها لتمنعها أو تمنع من يحميها. وكلمة أهلا بالمناسبة هذه قالها عمر بن أبي ربيعة، يعني على بهذه الطريقة قال، أشارت لما مر بنسوة فلم تستطع هذه المرأة، طبعا قلنا إن عمر بن أبي ربيعة كان دائما يقدم نفسه على أنه معشوق لا عاشق، فقال مر بهؤلاء النسوة فالمرأة أحبته، فتريد أن تقول إني أحبك، إنني ذبت حبا فيك، لكن لا تستطيع، إيش؟ لأنه معها نسوة أخريات أو معها فتيات أخريات، فماذا فعلت؟ أشارت بطرفها، يعني أعطته إشارة أنها تحبه. شو قال؟ أشارت بطرف العين خيفة أهلها مخافة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. إذن أشارت بطرف العين خيفة أهلها، هذه خيفة مفعول لأجلهم، مخافة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. ثم قال في البيت الثاني: ظلت بها تنطوي على كبد نضيجة فوق خلبها يدها. ظلت بها يعني ظللت، وتقرأ أيضا ظلت يعني ظللت، فلو أنت قلت ظللت أو ظللت، فلو حذفت اللام الأولى أو الثانية تخفيفا فقلت ظلت، أو إذا كسرتها وحذفت اللام الثانية تقول ظلت. فطبعا هذا الحذف للتخفيف ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: فظلتم تفكهون. إذن ظللت بها تنطوي على كبد نضيجة، الكبد النضيجة، النضيجة التي أنضجت من شدة الشوق، كأن احترقت فأنضجت من شدة الشوق والحب. فقال إيش؟ ظللت أضع يدي على كبد محروقة من الشوق فوق خلبها. خلبها الهاء عائدة على الكبد، الكبد مؤنثة. الدليل إيش؟ قال ابن الدمينة قال ولي كبد، لما وصفها تعرفون أن النعت أو الوصف يتبع المنعوت أو الموصوف، فلو كان المنعوت مؤنثا ستكون النعت، سيكون نعت مؤنثا. فقال إيش؟ ولي كبد مقروحة، ما قال مقروح، مقروحة، من يعيرني بها كبدا ليست الكبد بذات قروحي. إذن مؤنثة. فقال فوق خلبها، مش خلبه، الهاء عائد على الكبد، والخلب الغشاء الرقيق، غشاء الكبد، وقيل غشاء القلب، يعني زي كأنه إيش؟ الشغاف، مش قال قد شغفها حبا في القرآن الكريم، الشغاف اللي هو قشة القلب الخارجية اللي يستوطن فيها الحب يقولون. فقال أنا ظللت واقفا أرى بعد هذه المحبوبة، أو واقفا عند هذه الدار أضع يدي بسبب هذا الحب والشوق على كبدي، وهذه الكبد كانت مقروحة وكانت منضوجة، نضيجة هون فعيل بمعنى مفعول بالمناسبة، منضوجة محروقة من شدة الحب، فحتى لا تتفتت تماما أضع يدي عليها أشد عليها حتى لا تتفتت. بالمناسبة هذه الفكرة أنك تضع إيدك لما تشوف، لما يصيبك، طبعا هذا حقيقي، لما يصيبك الحزن أو الحب، غالبا الحزن، الحب القلب والحزن الكبد، فانت بتوضع ايدك تحت على موضع الكبد بتشد وبتنحني هيك شوي، يعني الحزن بيخليك احيانا تشعر بذلك الالم في ذلك الموضع على الحقيقة، انا بصراحة جربته، فبتحط ايدك وبتنحني شوية. الصمة بن عبد الله القشيري ذكر ذلك في بيتنا، يعني يعبر عن ذلك بشكل واضح. شو قال الصمة؟ قال وأذكر أيام الحما ثم أنثني، يعني أنحني على كبدي، على كبد من خشية أن تصدع، تتمزق، حط إيدي بشد عليها مشان تتمزقش وتتفتتش، وهذا نفس الشيء، على كبد نضيجة فوق خلبها يدها، يعني وضع يده على كبدي حتى لا تتمزق وحتى لا تتفتق. ثم قال في البيت الثالث: يا حادي عيرها. يا حادي خاطب المثنى، الحادي هو الذي يكون أمام الإبل يغنيها، عيرها والعير قالوا في المثل لا في العير ولا في النفير، لا في العير ولا في النفير، العير اللي هو الإبل والنفير الحرب، فقال لا في الغنيمة المادية ولا في الحرب القتال، يعني يضرب مثلا للذي لا علاقة له بشيء، أو لصاحب للذي لا عنده، ليس عنده همة، أو قد تضرب مثلا إنه أنا ليس لي فيها ناقة ولا جمل، فما ليش أنا أدخل نفسي في الموضوع. طيب إذا قال: يا حادي يعيرها، يا من تسوقون إبلها التي تسير بها مبتعدة، وأحسبني أوجد ميتا، يعني أموت قبيل أفقدها، يعني لو أنت استمريت في الرحيل سأموت، فأنا سأوجد ميتا إذا رحلتم. يعني شو قصده يقول؟ يطلب منهم إيش؟ أن يتوقفوا قليلا، أن يتمهلوا حتى يعني لا يموت مباشرة، على الأقل يظل في يعني حياته رمق قبل أن يموت تماما. فإيش قال بعدها في البيت الرابع؟ هو قال: قف قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها. وقفوا شوي بهذه الدار قليلا وقتا زمنا قليلا قليلا صفة المفعول به أو الظرف، قفا بها أو قفا قليلا أي قفا زمنا قليلا بها بالدار علي من أجلي، فلا فأنا أستحق أقل من نظرة أزودها، فما فيش أقل من نظرة تعطوني يعني، فأنا أستحق على الأقل هيك يقول نظرة تزودني، هذه النظرة تكون زادي بعد رحيلها فأستطيع العيش، فلا أقل من نظرة أزودها. المتربي إذا أردنا أن نفسر المتربي، المتربي قال وقنعت باللقيا وأول نظرة، والله جميل وقنعت باللقيا وأول خلاص نظرة واحدة خلاص كفتني، عبيت فيها زادي للأيام القاحلة الممحلة القادمة. وقنعت باللقيا وأول نظرة إن القليل من الحبيب كثير. طيب إذا قف قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها يعني أتخذها زادا. ثم قال في البيت الخامس ففي فؤاد المحب نار جوان، والجوان الحرقة من حزن أو عشق، فقل لك نار العشق في أعماقي تحرقني وتفتك بي أحر نار الجحيم أبردها. فلو قارنتها بنار الجحيم ذهبت إلى نار الجحيم، طبعا نار الجحيم إيش رب العالمين إيش قال عن نار الجحيم كلما ألقي، ليس هذه قصدت في سورة قاف اللي هو يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، كانت تبتلع الناس ابتلاعا يا أيها الذين متقوا الآية نارا وقودها الناس والحجارة، فوقود النار الناس والحجارة يعني هي تذيب الحجارة من شدة حرها. فقال لك أنت لو ذهبت إلى الجحيم مش بس الحرارة الجحيم، أخذت أحر شيء في الجحيم فإنه سيكون أبرد من النار التي عندي. قال لك أحر نار الجحيم أبردها أبرد من النار التي في نار قلبي أو في قلبي. هو قال في القصيدة القافية هذا المعنى أيضا وجوان يزيد وعبرة تترقرق الجوى الحرقة. ثم قال في البيت السادس شاب من الهجر، الهجر الفراق معروفة، فرق لمته بحكي عن حاله، شاب صار يعني وخطه الشيب صار البياض في شعره، شاب من الهجر من السببية بسبب الهجر، فرق المكان الذي يفرق منه الشعر، غالبا كان الأعراب أو العرب يفرقون شعره من المنتصف، ففرق لمته واللمة كتلة الشعر، فقال لك من هون بلش البياض يبين هون كله هذا الفرق بيمشي هيك هو، فقال لك الفرق هذا كله أبيض صار وبيمشي قاعد شاب بسبب إيش الهجر مو بسبب السن، هو ما زال شابا في مقتبل عمره، ولكن الهجر وفراق محبوبته له شيباه. شاب من الهجر فرق لمته فصار، طبعا اللمة أو الفرق المتنبي قالها برضو بقصائد صلة، قال أي عظيم أتقي، أي مكان أرتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقرا في همتي كشعرة في مفرقي. اطلع المفرقة هاي شعرها بعملها هيك بعملها هيك أزيحها في كل اتجاه محتقر. إذا قال شاب من الهجر فرق لمته فصار يعني اللمة تبعته السوداء هي من لمة الشعر الأسود شعر الشباب، فصارت هذه اللمة مثل الدمقس، والدمقس البياض أسودها، فصار أسودها مثل الدمقس أي صار أسود اللمة أبيض مثل الدمقس. وإيش قال امرؤ القيس في المعلقة الشهيرة في معلقته، قال فظل العذارة يرتمين بلحمها وشحم، شو لون الشحم أبيض، قال وشحم كهداب الدمقس المفتلي، فظل العذارة يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتلي، فهذا هنا البياض في الدمقس، فقال لك إيش فصار مثل الدمقس أسودها، صار أسودها أبيض. ثم قال في البيت السابع بانوا رحلوا يعني البين بخرعوبة سيعطي الصفات للنساء في هذه القصيدة كأنه كان يتدرب على الصفات، قال الخرد قبل وقال الأغيد وقال الخرعوبة، وفي البيت الذي سيقول الربحلة والسبحلة كلها صفات النساء، وكل صفات النساء الجميلات الشابات الناعمات الطريات الغانيات المميلات القلوب إليهن. قال بانوا بخرعوبة، الخرعوبة اللينة الشابة الطريئة لها كفل، الكفل الردف المؤخرة يعني لها كفل يكاد عند القيام يقعدها، يعني يكاد هذا الكفل لعظمه لما تقوم تقعد صورة شديدة كاركترية إذا جاز التعبير، ولكن يريد أن يشير إلى معايير الجمال عند العرب، إنه كانت العرب تحب الكفلاء أو ذات الردف الكبير أو العجزاء إذا جاز التعبير. والدليل إنه كعب بن زهير رضي الله عنه هذا الصحابي الشاعر الجليل لما يعني وقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الصفة أمام الرسول، أمام الرسول عشان نأخذ إحنا عبرة إنه الرسول كان يستمع حتى لهذا النوع من الشعر. إيش قال؟ قال عن هذه عن سعاد، قال هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، إذا أدبرت تجد الكفل الردف لها كبير، عجزاء مدبرة لا يشتكي قصر منها ولا طول. إذا قال بانوا بخرعوبة لها كفل يكاد عند القيام يقعد، يعني يكاد الكفل بس هو ما أقعدها، يعني إيش هو يريد أن هو ما قعدت، قام بس هو كاد أن يقعدها اقترب، هو يريد أن يقول إنه إيش كناية عن عظم هذا الكفل أو هذا الردف أو هذه العجيزة، أي اسم العجيزة، نعم أتوقع العجيزة. طيب هو المتنبي سيكون مسكونا بالأكفال في قابل الأيام، هذه القصيدة الثانية قصيدة أو ثالث قصيدة قالها، فراح يقول لك محرمة أكفال وخيلي على القناة، بعدين كثير راح يحكي عن الأكفال، محرمة أكفال وخيلي على القناة محللة اللبات والقلائد. طيب ثم قال في البيت الثامن ربحلة المرأة، هذه برضو من صفات النساء الحسنة الطويلة، ربحلة أسمر مقبلها مكان التقبيل قصد الشفتين. والعرب كانت هيك ما بعرفش كيف الخليط طبعها، انه لازم الشفاه تكون لعسن، اللعس في الشفاه في شويه سمره، هذه السمره هي صفه جمال عندهم، والبشره لازم تكون بيضاء. طب كيف البياض مع السواد؟ خليط العرب. وكيف هيفاء مقبله وعزاء مدبره؟ خليط العرب الذي لا يفسر. خلاص بدك تلاقي امراه بهذه الصفات. قال ايش ببحله اسمر مقبلها، فهو يصف انها امراه جميله وفيها حتى شفاهها جميله، فيها لعس لعس الشفاه، يعني فيها هذه السمره. سبحله ايضا صفه اخرى للمراه، السبحله ايضا المراه الجميله الطويله، ابيض مجردها، المجرد يعني ما جرد من الثياب. المرأة إذا جلست في البيت مش راح تكون لابسة يعني مش مغطية كل مليمتر، فراح يكون ذراعها وجهها كفاها قدماها أجزاء ربما أخرى من جسمها، فقال لك ما بان من جسمها مجردها، يعني ما بان ما تجرد جسمها من الثياب، هذه الأجزاء المجردة من الثياب عشان قال مجردها تكون بيضاء، ففي سمرة في شفاهها بياض في أطرافها يصفها. وطبعا رمحلة السبحلة العربيات كانت في عربية كانت ترقص ابنتها تغني لها رمحلة سبحلة رمحلة سبحلة تنمون ماء النخلة، حتى يعني إيش ترقصها بهذه الأغنية حتى تنام طفلتها. إذا قال رمحلة أسمر مقبلها سبحلة أبيض مجردها. دعونا نتوقف عند هذا البيت الثامن في هذه القصيدة 62، ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 53، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.